الغربة المذمومة هي غربة أهل البدع في أهل السنة، لأنه في القرن الأول لم يتسمى أحد من المسلمين بلقب خاص إلا المهاجرين والأنصار، والذي سماهم بهذا ربنا تبارك وتعالى كصفة كاشفة لهم. فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة كانوا يسكنون في مكة، فهؤلاء هم مهاجرون، والذين تلقوهم بالنصرة والإيواء هم الأنصار رضي الله عن الجميع. وفي حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد بعد الحج إلا 3 أيام، اللي هم المهاجرين يعني، لم يرخص لأحد من المهاجرين أن يرجع إلى مكة ليسكنها مرة أخرى، إنما رخص لهم 3 أيام بعد الصدر، بعد ما يخلصوا الحج والمناسك والكلام ده لهم 3 أيام حتى تمضي لهم هجرتهم، حتى يبقى لهم هذا اللقب الشريف. ففي هذه الأجواء لحد خلافة علي بن أبي طالب لم يكن يتسمى أحد باسم خاص، إنما كان الذين يتسمون بهذا الاسم هم أهل البدع ليريد أن يميز نفسه. ونحن نعلم من أول يعني أول بدعتين في الإسلام هي بدعة الشيعة والخوارج. الشيعة الذين شايعوا وانحازوا إلى علي رضي الله عنه، والخوارج الذين كفروا عليا والمسلمين، فهؤلاء طرفي نقيض وكلاهما غلا. أما الشيعة فلا أعلم أحدا على بسيط الأرض أكثر كذبا منهم، لا سيما الروافض منهم، الروافض الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر ويسبون أبا بكر وعمر، الروافض. وفي الصدر الأول كانوا يلقبون المتشيع يعني بلقب التشيع، ويقولون غالي في تشيعه أو خفيف في تشيعه. الغالي في التشيع هو الذي يقف على عتبات الرفض، قلنا الرفض يسب أبا بكر وعمر، والغالي في التشيع آخر درجات الرفض، يعني هو خلاص سنة كده ويدخل في الرفض على طول. إنما المتشيعون الذين كانوا يفضلون عليا على عثمان رضي الله عنه، وهذا فيه برضو من أئمة أهل السنة من يقدم عليا رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، لكن أهل السنة والجماعة على الترتيب المعروف أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وبيعة عثمان رضي الله عنه جاءت في صحيح البخاري في آخر حديث مقتل عمر. لما بحثت الفتنة والقتال والكلام ده، فنجبت الشيعة هي أول بدعة في الإسلام، والخوارج الاثنين دول. وبعدين البدعة الثالثة بدعة القدر، نفي القدر، وهذه البدعة لم يبقى أحد يقول بها الآن حتى من القدرية، لأنها مقالة كافرة ومعتقدوها كافر. وهذه البدعة التي ظهرت في آخر عهد الصحابة كما رواه مسلم في مقدمة الصحيح، أول حديث في صحيح مسلم قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كامس عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، وبعدين رواه بإسناد ثاني قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال ثنا كهمس ابن الحسن عن يحيى عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال أول من قال في البصرة بالقدر هو معبد الجهني. فمعبد ده كانت مقالته ألا قدر وأن الأمر أنف، أي أن الأمر مستأنف، معناه أن الله عز وجل لا يعلم ما يفعل العبد إلا بعد أن يفعله، أما قبل أن يفعله العبد فلا علم لله تبارك وتعالى به، وهذا كفر مجرد. ولذلك لم يعني انتهى يعني مبكرا في المسلمين، لكنهم قالوا يعني عايزين يسألوا عن هذه المقالة. فحاولوا أن يلتمسوا أحدا من أهل العلم، فذهبوا إلى المسجد قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه داخلا المسجد، في رواية أخرى خارج مسلم أو خارجا منه. قال يحيى بن عمر، وهذا يحيى بن عمر هو الذي يعني كان له فضل في مقتل المصاحف يحيى بن عمر، قال فظننت أن صاحبي اللي هو حمير بن عبد الرحمن سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن اللي هو ابن عمر يعني إنه ظهر قبلنا ناس يقول يتقفرون العلم أي يتقعرون في طلبه ويصلون غرائب العلم، يقولون ألا أنف ألا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت واحدا من هؤلاء فأعلمهم أني بريء منهم وهم براء مني، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ولقي الله يعني بهذه المقالة ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استأنف الحديث يسوقه. قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ جاء رجل شديد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، ثم ساق الحديث المشهور في الإيمان في الإسلام والإيمان والإحسان. فده هذه المقالة مقالة كافرة فاجرة لم يبقى أحد من الأمة بحمد الله عز وجل يقول هذا، إنما يقولون بالقدر بمسألة في القدر والتعليل والكلام ده يعني بحث طويل جدا يعني. لكن هذه يعني في البدعة الثالثة التي ظهرت في الإسلام. كانوا قديما قبل أن تظهر هذه البدعة لا يتسمى أحد باسم إلا بالمهاجر أو الأنصار فقط لا يعني. إنما المسلمين كلهم كانوا على مذهب واحد، فالذي يريد أن يتميز لابد أن يسمي نفسه، تقول له أنا مسلم كما كلنا مسلمين، حتى هو سماكم المسلمين لم تعد بكل أسف تكفي الآن. ليه؟ لأن أهل البدع دول ما هم من أهل القبلة، ما هو ده مبتدع لكنه مسلم ليس بكافر. طب أنت لما تقول أنا مسلم الآن ليس هذا بكل أسف بكاف في هذه الصفة، لابد أن تقول أنا مسلم كذا، لازم تسمي تمام. وذلك نجمت هذه الجماعات كلها، ويمكن الجماعات الموجودة في زماننا الآن جماعات دعوية فيهم من يعتنق هذه الأفكار. طبعا ظهر بعد كده بدعة الكلابية اللي عبد الله بن سعيد كلابي، وبدعة الأشعرية بتاعت علي بن إسماعيل الأشعري رحمة الله عليه، رغم أن علي بن إسماعيل رجع عن بدعته. هو تلقى البدعة إزاي؟ زوج أمه علي أبو علي الجبائي وأبو الحسن الأشعري وعلي بن إسماعيل كان صغيرا تربى في حجر أبي علي الجبائي. أما أبو علي الجبائي فده زعيم المعتزل رأسه، فشيء طبيعي أن يلقن هذا الصغير ما يعتقل. فنشأ أبو علي بن إسماعيل أو الحسن الأشعري نشأ معتزليا وظل 40 سنة في الاعتزال حتى صار إماما لهذا المذهب. وبعدين جرى بينه وبين زوج أمه مناظرة يمكن قلت لكم تعليق ثلاثة فأرجو أنكم تكونوا فاكرينها يعني. لا ذكرتها عندما قلت ليس لأحد حق على الله تبارك وتعالى إلا ما أوجبه الله على نفسه للعبد، ذكرت أن القصة تاريخ الثلاثة في هذا الموضع. فالمهم أنه علي بن إسماعيل رأى أن الكلابية أحسن من المعتزلة، فظل في مع الكل مع عبد الله بن سعيد الكلابي شوية كده يعني، ظل مع الكلابية شوية كده ما عجبوش الإيه المذهب، فرجع إلى مذهب أهل السنة فقال أنا نفضت المذاهب كلها وأنا على مذهب أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. وخذ بعضه وراح لأبي محمد البربهاري رأس الحنابلة آنذاك، فلم يقبل منه البربهاري، لما قال له أنا رجعت وأنا تبت وأنا المذهب كذا لم يقبل منه أبو محمد. طبعا